يحسبه. لا تحسبوه شرا لكم، لا تحسبوه شرا لكم، قل يا ابن الوجهين. حسب يحسب، هذا هو القياس. وحسب يحسب هذا شر، هذا شاذ. وافتح موضع الكسر في المبني من فعل، وجهان فيه من احسب، وجهان فيه من احسب. احسب هذا فعل امر المضارع منه يحسب يحسب، يجوز فيه الوجهان. حسب هذه يتعدى الى مفعولين اصلهما المبتدا والخبر. تقول حسبت التقى والجود خير تجاره، التقى هذا مفعول اول، وخير تجاره هذا مفعول ثاني، ولكن هذا في استعمالها في الدلاله على اليقين، والا الاصل فيها انها تدل على الرجحان، اصل فيها انها تدل على الرجحان. حسب الناس ان يفرقوا، هذا بالظن. لا تحسبوه شرا لكم، هذا بالظن. ثم في زعمت، ثم هذه بمعنى الواقع، ثم لا مقام هنا للترتيب. ثم تفعل وهكذا تصنع في زعمت، كما صنعت في خبت وما عطف عليها. زعم قلنا الاصل فيها او الغالب الكثير انها تدل على الرجحان، على الرجحان. زعم تماظر انني اما امت يزدد بينها الاصاغر التي، هذا الزعم هنا بمعنى الرجحان. وقد تستعمل بمعنى اليقين، ودعوتني وزعمت انك ناصحي ولقد صدقت وكنت ثم امينا، هذا قول ابي طالب خاطب النبي صلى الله عليه وسلم. ودعوتني وزعمت انك ناصحي ولقد صدقت، هذا الزعم هنا بمعنى اليقين. والاصل فيها او الغالب انها تتعدى الى مفعوليها بان المؤكد، المؤكد لان المؤكد خفيفه كانت ام ثقيله. زعم الذين كفروا ان لن يبعثوا، ان هذه مخففه من الثقيله. بل زعمتم ان لن نجعل لكم موعدا، وقد تتعدى ايضا بان المثقله. زعم تماظر انني، وقد زعم اني تغيرت بعدها ومن ذا الذي عز لا يتغير، وقد زعمت اني تغيرت بعدها، هذا هو الكثير. وقد تدخل على مفردين، زعمتني شيخا ولست بشيخ، انما الشيخ من يدب دبيب، يدب ويدب. زعمتني الياء هذه مفعول اول، وشيخا هذه مفعول ثاني، وانكر بعضهم دخولها على المفرد وخصها بتعدي او خصها بانها تتعدى الى مفعوليها بان المؤكده خفيفه كانت ام ثقيله. لكن ما دام انه سمع فنقول الاصل بقاء ما سمع على ما سمع. هذه الافعال السبعه هي افعال القلوب، منها ما يدل على الشك ومنها ما يدل على اليقين. هناك احكام تتعلق بافعال القلوب حكمان، الاول التعليق والثاني الالغاء، وهذان الحكمان التعليق والالغاء مختصان بافعال القلوب المتصرف، لانه كما سبق افعال القلوب متصرفه وغير متصرفه. غير متصرفه يعني تلزم حاله واحده، وهذا محصور في هب وتعب، فخص بالتعليق والالغاء ما من قبل هب، والامر هب قد الزم كذا تعب، والامر هب قد الزم، يعني هب هذا قلنا هب بمعنى ما. فقلت اجرني ابا مالك الرجحان، وتلزم حالة واحدة إذا كانت من أفعال الرجحان، وإذا كانت من الهبة أو من الهيبة فهذه تتعدى إلى مفعول واحد، هب بعض المال، وهب ربك، هب ربك بفتح الهاء، وأمس قرأته بالكسر وهو خطأ، قلت هب ربك هذا خطأ، هب ربك، هب بعض المال، هب التي من الهبة أو من الهيبة هذه المتصرفة، وهب التي بمعنى الظن هذه الملازمة لفعل الأمر، حالة واحدة لا تتغير أو لا تتبدل عنها. إذن أفعال القلوب غير المتصرفة محصورة في هب وتعلم، ما عداهما فهو متصرف.